الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسألك اللهم أن تجيرنا من النار. نواصل مع متن رسالة ابن أبي زيد القرواني، ووصلنا لكتاب الجنائز لقول المصنف رحمه الله: باب في الدعاء للطفل والصلاة عليه وغسله. لما كان الطفل يتميز ويختص ببعض الأحكام التي لا يختص بها غيره، عقد له فصلا أو عقد له بابا خاصا داخل كتاب الجنائز. لذلك قالوا: باب في الدعاء للطفل. وظاهر أن للطفل، أن المصنف يختار أن للطفل دعاء خاصا به، غير الدعاء الذي اختاره واستحسنه، الذي مضى معنا أنه يقال للذكر والأنثى. هناك دعاء المصنف يستحسن دعاء خاصا للطفل سيذكره، والصلاة عليه كذلك، يعني من يصلى عليه، لأن الطفل سيذكر من يصلى عليه من الأطفال ومن لا يصلى عليه، وكذلك من يغسل من الأطفال ومن لا يغسل. واضح لذلك، لأنه يختص بأحكام عن قلنا يختص بالأحكام عن غيره من كالكبير وغير ذلك. مقال المصنف رحمه الله: تثني على الله تبارك وتعالى، أي تحمد الله سبحانه وتعالى وتثني عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى بما شئت، وتصلي على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا كما رأينا كذلك أنه يستحب في الدعاء على الكبير، أي في أن يبدأ بحمد الله سبحانه وتعالى، وحمد الله والثناء عليه، يعني في أحد تعاليه الحمد، أن الحمد، أن حمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه، ولا شك أن حمد الله يدخل في الثناء عليه. طيب، تثني على الله تبارك وتعالى وتصلي على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم اختار المصنف هذا الدعاء: اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، أنت خلقته وأنت رزقته وأنت أمته وأنت تحييه، اللهم فاجعله لوالديه سلفا، لوالديه أو لوالديه. فقلنا لوالديه يعني يدخل في الوالدين كلهم، واضح، يعني يدخل في يعني والديه أجداده وهكذا، ولوالديه يختص بالأب والأم. فاجعله لوالديه سلفا وذخرا، وثقل به موازينهم. والظاهر أنه يقصد لوالديه، لأنه قال ثقل به موازينهم إلى الجمع، لو كان لوالديه لقال ثقل به موازينهما. نعم، بارك الله فيك. ثقل به موازينهم وعظم به أجورهم، ولا تحرمنا وإياهم وإياهم أجره، ولا تفتنا وإياهم بعده. اللهم الحقه بصالح سلف المؤمنين في كفالة إبراهيم، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وعافه من فتنة القبر ومن عذاب جهنم. تقول ذلك في كل تكبيرة، ثم تقول بعد الرابعة: اللهم اغفر لأسلافنا وأفراطنا ولمن سبقنا بالإيمان، اللهم من أحيته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام، واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ثم تسلم. هذا الدعاء الذي اختار المصنف هو كذلك استحسان من المصنف واختيار. وتقدم معنا أنه ليس في الدعاء على الميت حد، وإنما يعني الإنسان الذي يدعو هو شافع، كما ثبت ذلك عن كثير من التابعين، إنما هو شافع فليشفع بما يحسن. لذلك أي دعاء قاله أجزأه، لا شك، لكن يختار في ذلك، والأفضل ذلك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن أصح ما ثبت كما قال البخاري وحديث عوف بن مالك عند مسلم: اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافيه واسع مدخله وأكرم نزله. وكذلك حديث السنن الأربع، حديث السنة الأربع، وذكر الحافظ بن حجر كما في البلوغ أنه في صحيح مسلم، لكنه وهم، إما أنه وهم من الحافظ بن حجر، وهذا يبعد أن يكون في مسلم. الحافظ بن حجر نسبه لمسلم، وهو حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الصلاة: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحيته منا فأحيا على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. وهذا الحديث في السنن الأربعة، وقلت كما في البلوغ أن الحافظ بن حجر نسبه لمسلم، السنن الأربعة ومسلم، لكن ظهر أن ذلك خطأ من الناس، في الحديث فيه كلام، ويبعد أن يكون في أن يغيب عن الحافظ بن حجر أنه ليس أنه أنه ليس في صحيح مسلم. فالله ربما يكون خطأ من الناسخ، نسخة بلوغ المرام الموجودة عندنا هو صحيح مسلم. والله كذلك أن هذا الدعاء أنه هو الأفضل أن يقال، والله تعالى أعلم، أنه قد يكون من أحسن أن يقال للصبي، ذلك أن فيه صغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. بينما حديث عوف بن مالك الذي هو أصح شيء في الباب، قل كما قال البخاري عند مسلم اللهم اغفر له وارحمه، هذا ليس فيه ذكر، ليس في ذكر الصغير، فقد يكون هذا أفضل. وهذا يستحسن المصنف، لم يثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذا الدعاء بخصوصه، لكن ثبت، لكن كما قلنا في لم يحدث كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر ما ذبح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر ولا عمر في الدعاء على صلاة الجنازة بالشيء، واضح؟ لذلك قلنا ليس في حد، لذلك المصنف استحسن هذا الدعاء، والأمر واسع، لكن لو اقتصرنا على ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك أفضل. لذلك الظاهر والله تعالى أعلم أنه يستحسن يعني الحديث الوارد في السنن الأربعة، اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، أن هذا قد يكون من الأحسن أن يقال في الدعاء في صلاة الجنازة على الميت، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. ثم كذلك اختار هذا الدعاء اللهم اغفر لأسلافنا في التكبيرة الرابعة، والتكبيرة الرابعة قلنا كذلك مر معنا حكمها، ما هو حكمها في المذهب الدعاء بعد التكبيرة الرابعة؟ الدعاء عند المالكية هل يدعى في الصلاة على الجنازة بعد التكبيرة الرابعة أم لا يدعى؟ المصنف يعني في المشهور أنه لا يدعى، لكن المصنف استحسن أنه نعم هكذا المصنف، وهو اختياره وهو قول السحنون واختاره اللقمي، لكن معتمد عند المالكية أنه لا يدعى بعد الرابعة، قلنا لعله كذلك هو الراجح إن شاء الله تعالى، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. طيب لا الراجح ان يدعو نعم الراجح ان يدعو بعد التكبيره الرابعه، بعد التكبيره الرابعه للدعاء بعد الميت، يدعى له بعد نعم رفع اليدين في كل تكبيره. المشهور في المذهب انه يرفع في الاولى فقط، هذا هو المشهور، وكذلك يعني ومر معنا كلام مصنف انه يرفع في تكبيره، وانه ان رفع بعد عند كل تكبيره فلا باس. نعم والظاهر الخلاف فيه يعني هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لم يثبت، لا يصح بذلك الشيء مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قلنا أن على الراجح أنه لا يرفع عند كل تكبيرة، لأنه لو ثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في الصلاة على الجنازة عند كل تكبيرة لنقل إلينا هذا بسند صحيح. لماذا؟ لأنه من الأفعال الظاهرة، ليس مثل قراءة، ليس مثل البسملة مثلا، وليس مثل الأمور الخفية، وليس مثل قراءة الفاتحة كذلك في الصلاة على الجنازة التي ورد فيها الخلاف. رأينا أن اختيار المالكية أنها لا تقرأ، لماذا؟ لأن صلاة الفاتحة سبب الخلاف هو أن هذا مما يخفى، لذلك قد ينقله بعضهم ولا ينقل لأنها تقرأ سرا، لكن رفع اليدين هو من المساي الظاهرة. لكن ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما ذكر البخاري من طريق عبيد الله بن عبيد الله هو العمري عن نافع عن ابن عمر ان ابن عمر كان يرفع يديه في الصلاه على الجنازه عند كل تكبير، وهذا الحديث يعني بهذا السند عند البخاري في جزء رفع اليدين، وهو سند صحيح، لكن هذا ثابت عن ابن عمر، وابن عمر كان يخالف احيانا، يخالف الصحابه احيانا ببعض المسائل، فهو ثابت عن ابن عمر، لكن في ثبوته على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. نعم والمالك يقولنا يختارون التكبير ورفع يديه في التكبير عند الأولى فقط، نعم هذا هو الذي عندهم، لكن إن رفع لا بس، لكن مشهور أنه لا يرفع. لماذا لا بس؟ لأنه ليس يعني ليس فيه الاختلاف الأحاديث الواردة، واختياره كذلك أشهب من المالكية لما لحديثه للأثر الوارد عن ابن عمر اختاره. هذا في مسألة رفع اليدين. نؤخر الأسئلة إلى آخر الدرس إن شاء الله. طيب ثم قال المصنف رحمه الله ولا يصلى على من لم يستهل صارخا ولا يرث ولا يرث، على من لم يستهل صارخا ولا يرث ولا يرث. قلوا ولا يصلى، المالكية يكره عندهم الصلاة على السقط يعني المولود الذي يولد ولا يستهل صارخا، يستهل يعني يبدأ أول ما يبدأ به بالصراخ البكاء مثلا كما هو الغالب مثلا أن الصبي أول ما يخرج إلى الدنيا يخرج باكيا. نعم، إذا لم يخرج باكيا، يخرج صارخا، فهذا دليل على أنه ليس بحي، وبالتالي لا يصلى عليه، تكره الصلاة عليه عندهم. وكذلك لا يرث ولا يرث، والأصل في هذا الحديث الذي رواه الترمذي وغيره الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يرث. وكذلك حديث يستهل الصبي صلي عليه وورث، وهذا الحديث اختلف الحفاظ فيه في صحته في وقفه وفي هل هو موقوف أو مرفوع، هو عند الترمذي وابن ماجه، واختلف يعني قلنا اختلف في وقفه أو رفعه، والراجح كذلك وحسنه بعض، صححه بعض الحفاظ، لكن أيضا ضعفه بعضهم، ضعفه الألباني من المتأخرين، وكذلك الحافظ ابن حجر حسنه في إتمام الدراية وغيره، لكن الألباني في إحكام صلاة على الجنائز استقصى يعني الكلام عليه، وكذلك في رواه الغليل، ورجح أنه يصح هذا الحديث، يصح أسقط حتى الحديث يستوي للصبي صلي عليه وورث، أنه يصح دون ذكر الصلاة عليه، أن السند صحيح دون ذكر الصلاة عليه، فيناله حكم الاستهلال. وكذلك الإمام أبو محمد بن حزم في المحلى، وأي يصح دون ذكر الصلاة عليه، أما ذكر الصلاة عليه أنه لا يصلى عليه حتى يستهل ذكر الصلاة عليه، فإنه ليس بصحيح. وفي ولكن المالكية يعني اعتمدوا على تصحيحه، وبالتالي قالوا بأنه إذا استهل صارخا أنه يصلى عليه، واضح؟ طيب، إذا استهل صارخا قلنا صارخا، لكن إن بكى إن تحرك مجرد تحرك أو مجرد البول أو مجرد أن يرضع، هذا لا يعتبر في المشهور المذهب، لا يعتبر دليلا على أنه ولد حيا، وإنما يعني يعتبر يراعون كلمة يراعون الصراخ يستهل صارخا. أما إذا مجرد تحرك أو أن يبول أو أن يعطس أو أن يرضع قليلا، فهذا لا يصلى عليه إلا أن تتحقق حياته، بأن يمكث يعني فترة وتتحقق حياته، هذا هو المشهور. وخالف المازري فقال أن الرضاعة أنها دليل على رضاعة، دليل على الحياة، لأنه مثلا يقال مثلا في البول أنه قد يكون بعض الماء يعني وصله من أمه أو شيء فخرج، والعطاس يعني دخلته بعض الريح قد لا يكون دليل، والحركة القليلة قد لا تكون كذلك دليلا على الحياة، لأن المقتول قد يتحرك مثلا يعني يقتل ثم يتحرك وهو في سكرات الموت وهكذا. قالوا هذا لا يعتبر دليلا على الحياة، وإنما الرضاع قال يعتبر دليلا على الحياة، لكن المشهور أن الرضاع يعني مجرد أن يرضع قليلا أو أن يتحرك قليلا أو أن يعطس، كل هذا لا يدل على الحياة، وإنما يعني لا يصلى عليه حينئذ حتى يستهل صارخا أو تتحقق حياته بأن يبقى فترة طويلة. نعم. وقد ورد يعني هذا هو دليل المالكية، لكن ورد حديث كذلك أن السقط أنه يصلى عليه ولو لم يستهل صارخا، وهذا الحديث إن شاء الله صححه كذلك بعض الأئمة، وبالتالي صححه أبو محمد بن حزم في المحلى وغيره، يعني السقط ولو لم يستهل صارخا لا ينظر فيه يستهل صارخا أم لم يستهل، لكن هذا على خلاف من المالكية يصلى عليه، واضح؟ وجرى خلاف كذلك أيضا في الصبي، وهذا ليس عند المالكية، هم قولهم يعني لا يصلى على من لم يستهل صارخا، قلنا الكراهة، وقالوا بالكراهة هنا لعله مراعاة لقول من قال ولما ورد الحديث أيضا، ولقول من قال بأن السقطة يصلى عليه، والحديث الوارد في أن السقطة يصلى عليه، وهذا الحديث الذي ورد في أن السقطة يصلى عليه، لكن جرى خلافا أصلا في الصبي هل يصلى عليه أم لم يصلى عليه، واضح؟ ذهب الجمهور لأن الصبي يصلى عليه، ومنهم المالكي لأن الصبي يصلى عليه، وذهب بعض العلماء لأن الصبي لا يصلى عليه أو أن فيه التخير، والسبب في ذلك هو قالوا أنه لم يثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى على ابنه إبراهيم، أنه لم يثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صلى على ابن إبراهيم، كما عند أبي داود وغيره حديث عائشة أن ابن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم توفي وهو ابن 18 شهرا فلم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صححه ابن حزم وحسن الحافظ ابن حجر كما في الإصابة، وهو حديث صحيح، وإن كان ابن القيم رحمه الله في المنار المنيف نقل عن أحمد بن حنبل أنه حديث منكر، لكن التحقيق والله تعالى أعلم كما جزم بذلك طائفة من العلماء أنه حديث صحيح، وأنه لو روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أنه صلى على ابنه إبراهيم لنقل ذلك بأسانيد كثيرة، لكن جاء كذلك في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، سبب الخلاف هو تعارض الأحاديث. هذا من أسباب الخلاف، أنه لم يثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى على ابنه إبراهيم، لكن ثبت عنه كما في صحيح مسلم أنه صلى على صبي من الأنصار، أنه صلى على صبي من الأنصار، فقالت عائشة طوبى له أصفور من عصافير الجنة لم يعمل سوءا ولم يدرك. الحديث وهو في صحيح مسلم وغيره. إذا سبب الخلاف وإذن التحقيق والله تعالى أعلم أنه يصلى على الصبي، أنه يصلى على الصبي، وكذلك السقط أن الراجحة أنه يصلى عليه، وإن لم يصلى عليه حتى يستهل، وإن لم يصلى عليه إذا لم يستهل صارخة، فالمسألة واسعة والعلم عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله: ويكره أن يدفن، يعني بعض العلماء كذلك هذه المسألة، وبعض العلماء يريد أن يجعل الحديث الوارد فيه أن السقط يصلى عليه، يريد أن يجعله حديثا مطلق أن السقط يصلى عليه، ويقيده بالحديث الوارد أنه أن السقط لا يصلى عليه حتى يستهل صارخا، ولعلها أيضا عمله المالكية، فيكون حمل المطلقة الحديث الوارد فيه أن السقط يصلى عليه حمله على المقيد بأنه لا يصلى عليه، بأن المراد به هو السقط الذي قد استهل صارخا، وأما إذا لم يستهل صارخا فإنه لا يصلى عليه. نعم. ثم قال: ويكره أن يدفن السقط في الدور، والسقط بتدليس السين يعني بالضم والفتح والكسر، ويكره أن يدفن السقط في الدور. هو الأصل هو أن أنه يدفن في المقابر، هذا هو الأصل، أن الإنسان أنه يدفن في المقابر، إلا الأنبياء فإنهم يدفنون حيث ماتوا كما صحت بذلك السنة. لكن السقط قالوا لما لم تكن له يعني حرمة، والسقط هو الذي ولد وهو غير مكتمل، غير مكتمل الخلقة، إما أنه ولد قبل وهو غير مكتمل الخلقة، سواء يعني ولد قبل الفترة قبل اكتمال يعني فترة الحمل، أو ولد بعدها لكنه ولد غير مكتمل الخلقة، ولد هل هذا يعني قالوا يجوز أن يدفن في غير المقبرة، لأنه ليست له من الحرمة مالي مال الإنسان الذي ولد وهو مكتمل الخلقة. نعم. قلنا قال: ويكره أن يدفن السقط في الدور، يعني في دور في المنازل. أي يكره؟ لماذا؟ لأنه قد يؤدى إلى أن يباع، تباع هذه الدار وهو فيها. والقبر معروف أن القبر هو حبس على صاحبه، وأنه إذا دفن الإنسان في قبر أنه صار ملكا له، وخوفا كذلك قالوا من أن ينبش، من أن يتم نبشه، قالوا لذلك قالوا بكراهة أن يدفن السقط في الدور، وإنما يدفن في المقبرة. نعم. لكن هل يعتبر يعني دفنه فيها هل يعتبر عيبا إذا دفن السقط في الدار، كراهة السقط في الدور لأنه يباع فيها، هل يعتبر هذا عيبا للدار؟ بالتالي من اشترى، هذه مسألة في البيوع لكن يذكرونها هنا، بالتالي من اشترى دارا وفيها السقط مدفون، هل يعتبر هذا بيع يترد به الدار أم لا يعتبر بيع؟ عند المالكية أن السقط لا يعتبر عيبا، لكن القبر، لكن لو اشترى شخص دار وفيها قبر لشخص يعني لشخص كبير ليس سقط، فإن هذا يعتبر عيبا في هذه الدار المبيعة. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله: وهنا يكره أن يدفن السقط في الدور. هذا أيضا يعني قلنا الأصل أن من مات أنه الأصل أن من مات يدفن في مكانه، وهذا يعني يقودنا إلى الحديث عن نقل الميت، يعني وقد شاع في بعض البلدان أنه ينقل، يعني الشخص ينقل من مكان إلى مكان، يعني من مكان إلى مكان. المالكي عندهم يجوز النقل، لكنه يجوز عندهم بشروط، بشرط أن يؤمن تغير الميت، فإذا كان لا يؤمن أن يتم تغيره فإنه لا ينقل، وكذلك بشرط أن لا يؤدي هذا إلى امتهانه، إلى أن يمتهن الميت، أو وكذلك بشرط أن يكون هذا لمصلحة، أن يكون النقل إنما تم لمصلحة. والمصلحة عندهم مثلا أن يكون أن تكون هذه المصلحة هو قربه من يعني من مكان أهله حتى يتمكنوا من زيارته، أو يعني قربه من شخص قريب له أو شخص يعني صالح وهكذا. وإذن هذه الشروط هي التي أو يعني أو مكان يعني ترجى بركته ومكان فاضل كمكة والمدينة. نعم. هذه الشروط هي التي يجيزون بها نقل الميت، أما إذا لم تتوفر هذه الشروط فيقولون بحرمة نقل الميت، وإنما يدفن في أقرب مقبرة إليه. ولا شك أن هذا هو الأقرب للسنة، وهو الصحيح إن شاء الله أنه لا ينقل الميت، الأصل في أنه لا ينقل الميت، وإنما يدفن حيث وإنما يدفن حيث مات. ومنع هذا الشافعي كذلك منعه، ولكنه أجازه كما قال ابن حجر الفتح أنه أجازه إذا كان المكان قريب وكان المكان كمكة والمدينة فإنه يجوز النقل. ثم تكلم المصنف رحمه الله عن يعني تغسيل، نحن مر معنا في الغسل أن الأصل أن الرجل أنه هو اللي يغسل الرجل وأن المرأة تغسل المرأة، ثم مر معنا كذلك الحالات الخاصة حالات طارئة إذا مات رجل وليس معه رجال، ورأينا أنه تيممه النساء إلى المرافق، ورأينا كذلك الحالة التي إذا مات فيها نساء وليس معهم، ماتت امرأة وليس معها نساء إنما معها رجال فإنهم فيمموها. الآن هذه الحالة الآن حالة الصبي، يعني الصبي الصغير هل يجوز للمرأة أن تغسله أم لا يجوز لها أن تغسله؟ قال المصنف لا بأس أن يغسل النساء الصبي الصغير ابن 6 سنين أو 7 سنين، إنه يجوز للمرأة أن تغسل الصبي الصغير لأنه يجوز لها أن تطلع على عورته ما دام لم يبلغ الحلم، ما دام ابن 6 سنين وابن 7 سنين، وهل تدخل 8 و9 خلافهم بين المالكية، والأكثر على أن 8 تدخل لكن 9 لا تدخل، واضح إنما ابن 6 سنين وسبع سنين وثمان. أما إذا كان فوق ذلك ابن 13 أو فالأصل أنه لا تغسله، أما يعني ابن 6 سنين أو 7 سنين فإنه يجوز لها تغسيله فما دون ذلك. ويستدلون على هذا بأنه يجوز لها النظر إلى عورته، وما دام يجوز لها النظر إلى عورته فيجوز لها تغسيله لأنه يجوز لها أن تلمسه ويجوز لها تغسيله. نعم. وأما الرجال فإنه يجوز له أن يغسل الصبية الصغيرة كالرضيعة مثلا، فإنه يجوز للرجل أن يغسلها إذا كانت لم تبلغ أن تشتهى، وذلك كبنت يعني بنت سنة وسنتين يعني ما زالت رضيعة وثلاث سنوات، لكنها إذا بلغت أن تشتهى كبنت 5 سنين فإنه لا يجوز له، فإنه يعني وقع الخلاف هل يغسلها أم لا إذا كانت لم تبلغ أن تشتهى، يعني كبنت يعني 5 سنين وهكذا، هل يغسلها أم لا يغسلها؟ اختلف الروايتين في المذهب، والذي مال إليه المصنف رحمه الله وهو المعتمد كذلك أنه لا يغسلها لأن شأن النساء وشأن يعني أن تشتهى وهكذا، لذلك لا يغسلها. نعم. لأنه يجوز، ودليلهم كذلك على أنه يجوز له تغسيل الصبية لأنه يجوز له الاطلاع على عورتها لأنها لم تبلغ تشتهى، بالتالي يجوز له أن يغسلها. الله تعالى أعلم. نعم. طيب، يعني انهينا كتاب الجنائز، وإذا كان فيه أسئلة ونذكر بعض المسائل، يعني من المسائل التي لم يذكرها المصنف رحمه الله هي كذلك المسائل المعاصرة، يعني وبوب عليه الفقهاء ذكروها، مسألة ما إذا ماتت امرأة وفي بطنها جنين، فهل يعني يبقر بطنها، فهل يشق بطنها؟ ونقول مثل هذه عبارة الفقهاء، أما الآن يعني بتقدم العلم هل تقام لها يعني لها عملية حتى يخرج هذا الجنين أم لا يفعل؟ اختلف العلماء فيها، وسبب الخلاف هو تعارض، يعني تعارض الأدلة الواردة في هذه المسألة، فعندنا أدلة وتعظيم حرمة الميت، وأن كما في حديث عائشة وأن كسر عظم الميت ميتا ككسره حيا، تعارض هذه الأدلة وأنه يعني التصرف واعتداء على جسم الإنسان وأنه لا ينبغي أن يفعل، والأصل هو حفظ حرمة الإنسان، واضح؟ إذن هذا قامت له أدلة. وقامت عندنا أدلة أخرى هي الخشية من إزهاق النفس المعصومة وحفظ النفس المعصومة، وهذه يعني نفس ثبتت حياتها إذا كان يعني الجن بلغها ثبت حياته، فهل نتركه وإذا دفن معها سيموت أم نخرجه؟ بسبب هذا التعارض اختلف العلماء هل يشق، والظاهر والله تعالى أعلم أنه يشق، وهو كذلك المعتمد عندهم عند المالكية قولين في المسألة، قول بأنه يشق وقول بأنه لا يشق، وهم قولين مشهورين في المدونة يعني أنه يشق وأنه لا يشق، لكن الأكثر على أنه يخرج، وهي رواية ابن القاسم، وقيل أنها وقعت في زمن ابن القاسم وأشهد، فأفتى ابن القاسم وقعت لشخص، فأفتى ابن القاسم بأنه لا يشق، وأفتى أشهد بأنه يشق، فشق بطنه وأخرج الصبي فكبر وكان يتفقه على أقوال أشهد. وتروى كذلك قصة أخرى أن أحد العلماء أيضا يعني وقعت هذه الحادثة فأفتى بأنه لا يشق، فأفتى بعض العلماء بأنه يشق بطن المرأة ويخرج، فخرج وكبر وصار طالبا للعلم، فلقيه فقال السلام عليك يا من قتلتني وأحياني الله، فقال وعليك السلام يا من قتلتك السنة وأحيتك البدعة. نعم، إذن الظاهر والله تعالى أعلم بالنظر إلى أنه أن ومن العلماء أيضا، وهذا خلاف موجود يعني في المذاهب كلها، ومن العلماء من قال أنه إن استطاعوا، وهذا قول المالكية، أنه إن استطاعوا للمالكية إن استطاعوا أن يخرجوه منها دون شق، دون أن يشق البطن أن يخرجوا، أن النساء تخرجوا، لكن هذا قالوا أيضا لا يتأتى، جلس بعض العلماء أنه لا يمكن، لأن لا يمكن أن يخرج بدون، نعم لا نعم لا يمكن أن يخرج. قالوا أيضا أصلا عملية الولادة إنما يعني الرحم نعم بدفع يقع، إذا ماتت المرأة لا يمكن أن يقع هذا الدفع. فالظاهر والله تعالى أعلم أنه، ويفتي به كذلك يعني العلماء المعاصرون، أنه تجرى لها عملية ويخرج الصبي، هذا إذا تؤكد، وصار العلم الآن يمكن أن يتأكد منها إذا تؤكد أنه حي، أما إذا لم يتأكد من أنه حي أو يغلب على الظن، يحتاط أن يتم الاحتياط ما استطاع أن يعرف المرض من غير أن يتم التشريح، إذا كان بإمكان الجهات القائمة أن تحتاط في هذه المسألة، ولا يلجأ إلى أن يتشرح جثة الميت، لأن الأصل هو أن يعني ثبات حرمته وأنه لا يقدم على الاعتداء على شيء من جسده، واضح؟ إذا أمكن أن يعرف، لأنه أحيانا يقع مرض كما هو معروف فتنتشر وفيات ولا يعرف سبب هذا المرض، فيلجأ الأطباء إلى أن يتم تشريح بعض الجثث حتى تتم معرفة هذا المرض، إذا كان المرض يمكن أن يعرف دون أن تتم تشريح الجثة فهذا هو الأصل، أما إذا لم يكن لا يمكن أن يعرف هذا المرض فيعني يطلب القضاء عليه إلا بأن تشرح الجثة يجوزها، وبهذا يفتي. كذلك أما المسألة الأخرى يعني تشريح الجثة من أجل التعليم فهذا جمهور العلماء المعاصرين يمنعه، أنه لا يتم إذا كان مسلما، أنه لا يتم التعلم في الطب مهما يعني كانت المصلحة راجحة، لكنه يجوز أن يتعلم بجثة الكافر، لأن الكافر لا حرمة له بخلاف المسلم، يجوز أن يتعلم عليه والعلم عند الله سبحانه وتعالى. هاي نعم، نقل الأعضاء أيضا وقع فيه من المسائل أيضا معاصرة، ووقع فيها الخلاف، وأغلب العلماء المعاصرين يجيزون، لكن بإذن من يكون بإذن يعني الميت، ومبنى الخلاف هل الإنسان يملك أعضاءه ولا يملكه، وراجح أن الإنسان لا يملك جسمه. طيب أما البيع أن يبيعه فهذا حرام بدون خلاف، أن يبيع الإنسان يعني أي شيء من جسمه هذا محرم، لكن أن يتبرع به يعطيه للشخص بعد وفاته، هناك من الأعضاء ما هو يعني منفعته إنما تحصل إذا كان الإنسان توفي دماغيا، يعني ما يسمى بأنه يعني سريري أو يعني نعم أو توفي، يعني رجح الأطباء أن هذا الإنسان لا يعيش، وبقية يعني بعض المسائل مثل عينه وبعض المسائل، فيرجح الطب أنها تنقل، هذا إذا يعني سمح هو به وكذلك ورثته، لأن كثير من العلماء المعاصرين يفتون به إذا ثبت أنه يعني أن ذلك الشخص سينتفع، شرط أنه يثبت أن ذلك الشخص سينتفع بهذا لهذه المصلحة، والخلاف فيه وارد أن الإنسان لا يملك الأشياء، لكن الأكثر وهو الظاهر والله تعالى أنه يجوز، ولكن يحتاط في هذه المسائل التي لا تثبت بأن يثبت أن الإنسان قد تمت وفاته فعلا، واضح؟ وهنا أيضا هل يصدق الطبيب الذي ليس بمسلم أم لا يصدق؟ ظاهر كلام المالكية أن الطبيب، وكذلك حتى الطبيب الذي ليس بعدل، يعني الطبيب الذي ليس بمسلم والطبيب الذي ليس بعدل، هل يصدقون في كلامهم هذا في ظاهر كلامهم أنهم يصدقون وأنهم يعني مؤتنون، لأن هذا لا يمكن أن يطلع عليه، لا يمكن أن يطلع عليه إلا هم، وظاهر كلام المالكية أنه يتم التصديق إذا أخبر يعني الطبيب ولو كان كافرا أو كان غير عدل، مسلما غير عدل، لأن هذا الشخص لم يعد يعني يمكن أن يعيش وإنه وفات، فالظاهر أنهم يصدقون في ذلك. أما الأعضاء التي تنقل كذلك، فإذا كانت هذه الأعضاء قلنا لابد أن يتأكد من أن الإنسان توفي، أو يعني يتأكد الأطباء يعني يقينا، يتأكد الأطباء بأنه يعني لن يعيش بعد ذلك. أما الأعضاء التي لا تنقل إلا بعد وفاة الإنسان، قد يكون مثلا كاليد أو الرجل أو غير ذلك من الجوارح، فكذلك أغلب العلماء المعاصرين يفتون لجواز التبرع بها والعلم عند الله سبحانه وتعالى، لكن هو أعطاها أو أعطاها ورثته، وذلك لمصلحة أيضا لشخص آخر من أجل أن يعيش بها. في خلاف بين العلماء المعاصرين في خلاف بين العلماء المعاصرين، منهم من يقول بجوازه. نعم، إذا كان يعني يكون صدقة جارية، طبعا الذين يقولون بجوازه يقولون بصدقة جارية. نعم. أما يعني بيعه فهذا لا شك بأنه، لا شك أنه محرم، وكذلك مثله تماما مثل بيع الدم، مثل كذلك مثل بيع الدم. الأصل الدم هو يعني أكثر العلماء أو حتى حكي فيه الإجماع بنجاسته، خالف بذلك الشوكاني من المتأخرين، يعني قال أنه لا إجماع فيه وقال لطهارته. طيب، مسألة الدم إذا كان الآن يعني ثبت في الطب أن الدم صار مما يعني أكثر الأمراض التي يتم فيها نقص الدم، أنه لا بد من أن يوجد دم، لذلك قال كثير من العلماء بجواز، بل قد يصل إلى درجة الاستحباب، بأنه يستحب الإنسان أن يتبرع بدمه، خاصة إذا أن الطب يقول بأنه يعني مفيد، أحيانا أنه يفيد في صحة الإنسان أن يتبرع به، لكن لا بد أن يتأكد من هذه المسألة عند الطبيب، أن الإنسان يتأكد أنه لا يضر بصحته، أن التبرع بالدم يتأكد تماما أنه لا يضر بصحته إذا تبرع بالدم إن شاء الله. طيب، إذا تبرع به وبالتالي يجوز، لكن بيعه محرم كذلك بالاتفاق، لا يجوز له أن يبيع دمه، لكن يجوز له أن يتبرع به. لكن ترد هنا مسألة هي ما يقدم عليه البنوك، بنوك الدم التي ليس غرضها البيع، وهي أنه يأتي الشخص للطبيب أو يأتي للمستشفى ويكون به نقص دم، فإذا كان لم يتبرع في حياته بدم لا يعطى لدم حتى يتبرع، حتى يكون قد يظهر يعني البطاقة أنه قد تبرع كما معروف، أو يأتي بشخص يتبرع له. هذا ظاهره كأن فيه بيع. لماذا؟ لأنه يقول لا نعطيك الدم حتى تأتي بشخص يتبرع، أو تكون قد تبرعت فيكون كأن ذلك الدم إنما يعطى عوضا عن ذلك الدم. هذا ظاهره هو البيع، ذلك نعم يبيعونه بمقابل مال، لا يجوز بيعه، هو لا يجوز بيعه، هذا اتفاق. أما اشتراؤه فإذا اضطر الإنسان يجوز له من باب الضرر، ويكون المشتري فيه أعذر من البائع، لأنه هو يحتاجه. تفضل. هذا إشكال، يبقى هنا إشكال، يعني هل هؤلاء الذين يعلم الشخص أنهم يبيعونه هل يجوز له أن يتبرع لهم؟ هل يجوز له أن يتبرع؟ لأن أحيانا الإنسان يتبرع لبنوك الدم أو يتبرع لبعض الجمعيات التي تقوم بهذه الخدمة، يعني يتبرع لها وتضعه في بنوك الدم بناء على ما، إذا كان يعلم الإنسان أنهم سيبيعونه لأنه يقدم خدمة للناس ويريد أن ينقذ أنفس بشرية، إذا كان يعلم أنهم سيبيعونه هنا حقيقة يأتي إشكال لأنهم يبيعونه. لكن هنا أيضا تراعى مسألة، وهي ما هي؟ هي أن البيع، الأصل في البيع والمقصد عند العقلاء من البيع هو الربح، فهل هذه البنوك تريد منه تحقيق الربح أم أنها تريد فقط يعني ضمان وبقاء يعني الدم موجود حتى لا تعرو حالة تأتيهم حالة ولم يوجد لها دم، لأنها قد يقولون يعني نحن لو لم نقوم بهذه الحالة بأن نشترط على الناس ليكونوا قد تبرع ويتم بمن يتبرع لا يعني وجدنا عشرات الحالات التي تأتينا ولا يوجد دم، لذلك هنا يفقد معنى البيع. وهذا اختلف فيه، يعني يختلف منهم من يقول أنه يفقد فيه معنى البيع، وهذا هو الظاهر والله تعالى أعلم، أنه يفقد فيه معنى لأنه ليس فيه ربح، واضح. ومن يقول أن حقيقة البيع موجودة وهي التبادل، هو موجود وبالتالي يحرم عليهم، وإنما الذي ينبغي لهم هم أن يعطوا الدم لمن يستحقه، وفي المقابل يشجعون الناس على أن يتبرعوا بالدم، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. جيد. إذن هذا أيضا يكون في يحقق المعنى، جيد، يكون يحقق معنى أنه لا يقصد من البيع الربح، وإنما يقصد منه فقط هو أداء الخدمة، يكون هذا يدخل في باب التعاون على البر والتقوى واليوم عند الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب. إذا لم يستهل صارخا. نعم، إذا لم يستهل صارخا. هذا يصلى عليه في بعض العلماء قبل ما يصلى عليه. نعم. هل يغسل هذا؟ لا، هذه نعم. لا، عند المالكية إنما يغسل دمه للندب فقط ولا يغسل عليه، لأن قلنا أن الغسل والصلاة أنهم متلازمين في الغالب، غالبا أنهم متلازمين، اللهم إلا في حالة. نعم. طيب، لكن أن يغسل دمه ندبا، لكن أن يلف بخرقة ويوارى في التراب هذا وجوبا بالنسبة للسقط، إنما لا يصلى عليه وتغسله ولا يغسل كذلك، وإنما يغسل عنه ما علق به من الدم يعني ندبا، ويلف بخرقة ويوارى وجوبا. نعم نعم نعم يقول بأن يغسل عنه الدم لأنه يغسل. نعم نعم نعم ثم يجي. نعم طيب قال ما هو العمر الأدنى للجنين ليجوز فيه الشق عنه؟ هو العمر هو أن تتحقق حياته، ليس عمر أدنى. هذا يختلف أيضا، هل يؤدي إلى خلاف بين العلماء، هل يلحق الصبي قبل هل تتحقق في الحياة قبل 6 أشهر أم لا بد من 6 أشهر؟ مذهب المالكية هو أن الصبي لا يلحق بأبيه، لا يلحق أصلا بأبيه، ويأتت به المرأة قبل يعني قبل 6 أشهر لا يكون لا ينسب إلى أبيه، وإنما هو ابن زنا. وهذا أخذه بدلالة الإشارة وهي مرت معنا من قول الله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، واضح الآية. ثم قال الله سبحانه وتعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، ماذا بقي؟ إذا دلت هذه الآية على أن الحمل في إصال الشهر، دلت بالإشارة، دلت إشارة، دلت بالإشارة على أن أقصى أمد الحمل هو، على أن أدنى أمد الحمل، أقل أمد الحمل هو 6 أشهر، لأن حمله وفصاله 30 شهرا، ثبتت هذه الآية حمله وفصاله 30 شهرا. ثم قال الله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، ننزل من 30 حولين يبقى عندنا 6 أشهر. لذلك لكن هنا إنما إذا تحقق يعني من حياته أنه حي أنه يدفن. طيب كذلك إذا يعني توفيت امرأة كانت كافرة وفي جنينها يعني وهي في حمل من أب مسلم، فإنما كذلك تدفن في مقبرة، لا عبرة بالجنين إذا كان يعني طبعا إذا كانت يعني تحققت حياته فإنه يشق شق بطنها من أجل إخراجه، لكن إذا لم يكن يعني عرفنا حياته فإنما يعني تدفن في مقابر المشركين ولا عبرة بالجنين الذي تحمله. نعم. نعم هذه من مسائل، هذا أيضا من مسائل التي جعلت المالكية، يقول مالك جعلت مالكية قالوا لا يشق، ومن أدلة القائلين بأنه لا يشق قالوا لأنه حتى وإن شق عنه في الغالب أنه لا يعيش، لأنه موهوم، لأنه ولذلك هنا قالوا ماذا أنتم قلتم يعني هذه مصلحة. نحن عندنا يعني معارض، عندنا مسألة وهي أنه الأصل حفظ حرمة الميت، وأنه لا يمس، واضح، وأنه لا يشق. أنتم عارضتم وقلتم لدينا مصلحة راجحة أرجح من هذه المفسدة، هذه المفسدة بما قالوا هذه المفسدة هو كسر عظم، إنما هو في الإثم فقط وليس فيه القول، بالتالي دل هذا كذلك على أن حرمة الميت كحرمة الحي، وكسر عظم الميت حيا ككسر عظم الميت ككسر ميتا ككسر عظمه حيا، هذا إنما هو في الإثم فقط، لأنه لا يقتص منه، لأنه ليس فيه قصص، دل هذا على أنه دونه في المرتبة. قالوا فهذه المصلحة، فهذه المفسدة وهي يعني الاعتداء على جسم هذا الإنسان، عارضتها مصلحة راجحة وهي إخراج، وهي إخراج يعني نفس، عدم يعني ترك نفس تموت، واضح، عدم ترك وإنقاذ نفس بشرية من الحياة. قالوا لهم هذه المصلحة ليست بمتحققة، لأنه الغالب هو أنه يعني يموت، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. لكن الظاهر أن العلم الحديث الآن أنه لذلك لا أظن أن في خلاف بين المعاصرين، ها؟ نعم، لذلك لا أظن أن من المعاصرين من يقول بأنه لا يشق. كذلك المالكية عندهم إذا ابتلع مالا ليس له، إذا ابتلع مالا أو ابتلع مالا من أجل حرمة الورثة فإنه يشق بطنه من أجل إخراج المال، لكنهم لا يقول، ها؟ نعم. فإنه يشق بطنه من أجل إخراج هذا المال، لكنه لأنه مال ليس له، لكن ولذلك حرمة مال غير أعظم صارت من حرمته. قالوا لا يلحق، لأن من 6 أشهر يعني هذه الآن امرأة، هذا قول المالكية، ومن العلماء من قال يعني من 5 أشهر يلحق، ورجحه بعدة أدلة. لكن نقول مثلا هذه امرأة تزوج بها رجل ثم جاءت بولد، جاءت به قبل ستة أشهر، قبل ستة أشهر، واضح؟ يقول ما حدود حرمة المقابر؟ هل يجوز أن يرعى في الغنم؟ ظهر أنه لا يجوز، وإنما يعني تحاط سياج يمنع من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس على القبر وأن يمشى عليه، ولذلك لها حرمة، والأحياء هم كذلك الأموات يتأذون مما يتأذى منه الحي، ذلك ظهر أنه لا أعرف، لا أذكر في حديث، لكن ظهر كلام، لكن نقل ابن القيم رحمه الله يعني نصوص كثيرة في كتابه الروح، وإن كانت هذه النصوص يعني هي من المغيبات، والأصل في المغيبات أنها لا تثبت إلا بالوحي، لكن يعني ذكر تواتر هذه القصص عن السلف من دون إنكار منهم، وأن أنهم يعني يتزاورون، وأنهم كذلك وأنهم يشعرون بمن أتاهم ولا غير ذلك، وأنهم يتزاورون ما بين تلك القصص، ظهر أنهم كذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبر، فظهر أنه كذلك يتأذون مما يتأذى منه الإنسان بما عند الله سبحانه وتعالى. نعم؟ يريد أن يستخرج السحر؟ لأن كل نعم كثرة هذا. نعم إذا ثبت أن السحر هناك يعني، والله لا أذكر نصا للعلماء فيه، لكن الظاهر أنه إذا كان لا يعني الميت يغلب على الظن أنه لم يتغير، أنه ما زال يعلم أنه لم يتغير، أو علم أنه يعني لم يبقى هناك شيء، كان يكون يعني تقدم، وهذه الأرض من شأنها أنها يعني لا تبقى فيها الأجسام يتحلل، وهذا وعند المالكي أنه مما يستحب أن يدفن الإنسان في أرض لا يسرع فيها تحلل جسم الإنسان، يعني تحفظ جسم الإنسان طويلة، إذا كان يعلم أن جسم الإنسان لم يعد هناك، فهذا ظاهر أنه يفتح، أما إذا كان يعني يغلب على الظن ويظن أنه قد يكون تغير، فظاهر أن الأولى أنه لا يفتح، لكن إذا ثبت أن السحر أنه وضع هناك باعتراف من الساحري نفسه، أو يعني الراقي كان عدلا، ويعني الجني الذي تكلم أخبر أنه هناك، والعلم عند الله سبحانه وتعالى لا أعرف فيها نصا للمالكي، لم يفرعوا عليها فيما اطلعت عليه من كتبهم، لما فرعوا على قضية المال يعني من نسي المال، فهل يمكن أن يخرج هذا على هذا أم لا؟ العلم عند الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول هل يصلى على من انتحر؟ نعم يصلى عليه من انتحر، سواء يعني بأي وسيلة انتحار هذا يصلى عليه، لكن لا يصلي عليه كما قلنا، لا يصلي عليه عند المالكية، وهذا هو الظاهر كذلك وهو الصحيح، أنه لا يصلي عليه الفاضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه، واضح ذلك، لا يصلي عليه من كان فاضلا، لماذا؟ ردعا لمن للعصاة، ردعا، وهذا يعني سواء المنتحر أو غير ذلك من أصحاب الكبائر ومن عرفة يعني بأنه كان رأسا في البدعة ورأسا في الفسوق وذلك، لا يصلي. نعم صلوا عليه، نعم هذا والله، نعم، لكن هو نحن ماذا قلنا في الفاضل؟ من يؤتم به، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم منع من يؤتم به، نحن قلنا معيار الفضل هو من كان يعلم أنه يقتدى به والناس تقتدي به، وضابط هذا المثل، ضابط عدم الصلاة يعني عليه، هو ضابط الهجر، وضابط يعني إذا كان ضابط الردع، نعم، والردع ما إذا كانت تتحقق به مصلحة، ما إذا كانت لا تتحقق بالمصلحة، وكان الإنسان لا يقتدى به فإنه يعني فالأولى له أن يصلي عليه لينفع أخاه وليحصل له الأجر والثواب. نعم طبعا. ماذا؟ ليس صحابي قطع يعني إلى صنيع. وجاءوا فرعون في منام قال ما ليش في لحظة ما لا. لي ورد يعني الماعز هل صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يصلي عليه؟ اضطربت فيه الروايات، من العلماء من قال صلى عليه، ومنهم من قال أول حديث، ظاهر الحديث فيه اضطراب، هل صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يصلي عليه؟ الغامدية ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه، وأخبر عمر الخطاب بأنها قد تابت يعني توبة. نعم. فالغامدية صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها كذلك إذا علم كذلك أن هذا الإنسان تاب من هذه المعصية، ولو كان أنه تاب قبل أو يعني ختم له بخاتمة يعني حسنة، فظهر كذلك أنه صلى عليه. وعدم الصلاة عليه قلنا إنما هو للشخص الذي يتم به والذي يقتدى به، وثبت هذا عن كثير من السلف. روي عن سفيان الثوري أنه جاء قدم أحد المرجع للصلاة عليه، فجاء سفيان الثوري يشق الصفوف ثم خرج ولم يصلي عليه، لكن هذا إنكارا للمنكر لإظهار أنهم لا يصلون عليه ومن باب الهجر. ولكن ما قال مالك في أهل البدع أنه يعني لا تتبع، لا يصلى عليهم ولا تتبع جنائزهم ولا تتبع جنائزهم، هذا كله في باب الهجر، في باب الهجر حتى يتم ردعهم وحتى لا تظهر بدعتهم. يقول هل من الأفضل أن تغسل المرأة زوجها مع وجود رجال والعكس بالعكس؟ نعم، هذا هو الظاهر أنه هو الأفضل، وأنها كذلك السنة، وأنه يحرص يعني قد يحرص الإنسان على أن يحيي هذه السنة. فإن عائشة رضي الله عنها قالت لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ما درك لو مت قبلي فقمت عليك وغسلتك. نعم، والتغسيل علي بن أبي طالب لفاطمة رضي الله عنها، ظاهر أنه كذلك أن الإنسان يعني أن الزوج يغسل زوجته بحضرة الرجال، وهي سنة العلم عند الله سبحانه وتعالى. ظاهر أن ابن حزم، أظن أن ابن حزم رحمه الله قال به، أن ابن حزم رحمه الله هذا قول الأحناف، قالوا بأنه إذا هذا قول الأحناف لكنه يخالف الأدلة، قالوا بالموت انقطع لكنه يخالف هذه الأدلة الكثيرة. لا تقول يعني حتى مع وجود رجال، يعني يوجد رجال لكن رجل ويوجد نساء يغسله، لكن هو أراد أن يغسل زوجته دون ضرورة، دون أن يكون ليس هناك يعني نساء، واضح؟ نعم. نحن عندنا حالة أن تموت امرأة ولا يوجد نساء، إنما يوجد رجال، واضح؟ وفيهم محارم وفيهم زوجها، واضح؟ لكن هنا زوج إنما غسلها لأنه لا توجد نساء، لكن عندنا حالة توفيت امرأة ويوجد نساء يمكن أن يغسلها، أن يغسلنها، واضح؟ ومع ذلك زوجها اختار أن يغسلها. نعم، هذا قال هل يغسل السقط والصبي أم لا؟ المالكية أنه يغسل دمه، يعني قلنا بالاستحباب يغسل عنه الدم استحبابا، ويوارى يلف في خرقة و لا يوارى معنى يدفن في التراب. نترك قال ما هو الدليل في جواز الصلاة على السقط؟ ومن الدليل ما ورد في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السقط يصلى عليه، يعني وردت أحاديث بهذا أن السقط يصلى عليه. نعم، أقل جسد هو النصف، الأقل جسد يعني دون النصف، إذا كان دون النصف المالكي، إذا كان دون النصف لا يصلى عليه، ولو كان يعني فيه رأسه وفيه غير ذلك فإنه لا يصلى عليه، بناء على أنه يؤدي إلى الصلاة على الغاية. ماذا؟ وهذه المسألة يتنازعها أمران، يعني المسائل إذا تعينت، إذا كانت تعينة على الإنسان وغيرها من المسائل، كل هذه المسائل فروض الكفاية، إذا كانت تعينة على الإنسان لا يجوز له أن يأخذ عليها أجر. لماذا؟ لأنها صارت من المسائل المتعينة عليه، لكن إذا كان الإنسان يفرغ نفسه ويترك الإشغال الآخر ويشتغل بمسألة لا تتعين عليه، فيجوز له أن يأخذ عليها مال. وهذا كغيره يعني أن يقرأ القرآن، أن يعلم العلم، لكن لا شك أن الأفضل للإنسان أن يقوم بها بدون أن يتخذ عليها أجر. لكن إذا كان يعني لم يوجد من يقوم بها، وكان هو لا يجد ما يعيش به، فهذه تكون يعني مثل القيام على المسجد، ومثل إمامة الناس، ومثل تعليم القرآن، ومثل تعليم العلم، وغيرها من المسائل التي هي فروض كفاية، إذا تعينت على الإنسان، تعينت عليه، فإنه لا يأخذ عليها ما. لكن إذا كانت يعني بقية فرض كفاية في حقه، أو تعينت عليه لكن عارضتها أيضا مسائل متعينة عليه أخرى، وبالتالي لا يمكن أن يقوم بهذا المتعين بسبب أيضا أمور أخرى تعينت عليه. هنا يجوز له أن يأخذ من المال ما يستعين به على أن يقوم بهذه المسألة التي تعينت عليه، وهذه فرض الكفاية الذي يعني يتفرغ لها على المسلمين جماعة المسلمين أن يعينه وأن يفرغه لها حتى لأنه يقوم عنهم بهذا، لأنه يقوم عنهم بهذا الفرض، لأنه لو تركه ولم يوجد من يقوم به فأذموا جميعا. والله أيضا لا أجد، لم أجد المالكية نصا في هذه المسألة. نعم يصلى عليه، لا الظاهر، لكن الظاهر أنه يغسل، أنه يغسل لأن الغسل والصلاة عندنا متلازمين. نعم، هل يجوز للرجل تغسله؟ لا يجوز له ذلك بحضرة النساء، لكن يوجد نساء لا يجوز له أن يغسلها، وإنما الذي يتولى، وكذلك بقية محارمه إنما الذي يتولى تغسلها هم النساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ابنته، حديث أم عطية أن ابنة النبي صلى الله عليه وسلم غسل النساء ودخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت المرأة، وهذه أيضا يوجد النساء، إذا كانت النساء لا يعلمن كيف التغسل، فإنه يقف يعني بالقرب منهم رجل ويملي عليهم ما يفعل، ويملي عليهم كما يستدل بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء اللواتي تولين غسل ابنته، ويبقى يملي عليه. وكذلك إذا لم توجد إلا امرأة، وكذلك لو كانت كتابية، كانت مؤتمنة، لكنها مؤتمنة، فإنها كذلك تغسل المسلمة، تغسل المسلمة، أو لا أن تغسلها من الرجال، تغسل المسلمة وتعلم، يعلمها رجل يعني أحكام الغسل. نعم تغسل، نعم لا يوجد في ذلك المال، حتى ما وجد غيرها لا مانع منه، لا لا أبدا أبدا. إنما المالكية فقط الذي يعرفون المالكية قالوا بأن الجنوب وبأن الحائض وقت الاحتضار يبتعدنا أو يبعدنا عن الميت وقت الاحتضار، قالوا لما ورد من الآثار في أن ما ورد من الحديث أن الملائكة لا تدخل بيت في حائض ولا جنوب، لكن ظهر أن هذه أن حكم بهذه المسألة يحتاج إلى آثار قوية، حديث صحيح، والآثار في ذلك كلها في كلام، نعم بالنسبة للكلب، ونعم بالنسبة للصورة، ونعم بالنسبة للروائح الكريهة، لأنه ثبت أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. هذه المسائل ينبغي أن تبعد، وآلات له أي مسألة يتأذى منها الملائكة، هذه المسائل ينبغي أن تبعد، وينبغي أن يحرص على أن الميت في ذلك الوقت إنما يحضره يعني الصالحون، إنما يحضره يعني أفاضل الناس، يعني يحضره حتى يعني يقوم ب من يثق ويثق بهم أولياؤه. نعم آلات له قد يدخل فيها التلفاز، إذا كان أغلب ما يستخدم له يعني أنه يعني المعاصي كالأفلام وغير ذلك، لأنه له وجهين، لكن هذا مما له وجهين، لكن من آلات له التي يعني لا وجه لها، وجه واحد يعني آلات العزف وغير ذلك. نعم آلات المعازف. نعم بارك الله. قال هل بقاء شخص مع الميت بعد دفنه للدعاء بعد انطلاق الناس جائز أم لا؟ هذا يسمى التلقين، التلقين، لكنه التلقين ماذا؟ التلقين بعد الدفن، أما التلقين قبل الدفن، تلقين محتضر بقول لا إله إلا الله، صح في صحيح مسلم وأبي هريرة من حديثه بسند صحيح عن الزهري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، حديث صحيح هذا. أما بعد الدفن فبأن يقول له يا فلان ابن فلان، روي في ذلك حديث أبي همام الباهلي وهو حديث لا يصح، حكم عليه ابن القيم رحمه الله في المنار المنيف لأنه حديث موضوع، وحتى عند المالكية يقولون بأن ذلك بأنه لا يشرع. نعم هذا من المتقدمين، ومن المتأخرين من قال بأن ذلك بأنه يعني يرجى، بأنه يرجى له، بأنه يفعل، وبأنه من عمل الناس. وابن القيم رحمه الله له يعني ينقل عنه كثيرا أنه قال أنه يقول بمنعه، لكن ظاهر كلامه في الروح، ظاهر كلامه في الروح أنه يقول بجوازه، لأنه ذكر يعني عدة ذكر بعض الروايات وغير ذلك، واضح، لكن تحقيق أنه لا يجوز التلقين، وإنما الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو السؤال للإنسان بعد الدفن. ورد عن بعض الصحابة كذلك أنه أوصى أصحابه أن يمكثوا عند قبره قدرة ما تنحر فيه جزور، يعني يمكثوا فترة ليست بالطويلة، يعني ساعة قدر ما تنحر فيه ناقة، واضح، يمكثون عنه لأنه يستأنس بهم، ويسأل له الله سبحانه وتعالى في ذلك الوقت الثبات، أما أن يلقن بعد الدفن. وإن ذكر النووي رحمه الله أن هذا من عملي أنه جرى عليه عمل الناس وغير ذلك، فظاهر أنه لم يكن من العمل أنه جرى عليه عمل الناس، لم يكن من العمل المتقدم، وخير يعني الأمور السالفة على الهدى، يعني شر يعني خير لم يكن من عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من عمل الصحابة، الظاهر أنه بدعة، والحديث الوارد فيه هو حديث وحديث لا يصح. نعم نعم لا لا يقولنا بالفاتحة وروي ذلك. نعم من نعم نعم في من طائفة كثير من العلماء قالوا بجواز قراءة القرآن وإداء الميت، لكن التحقيق أن هذا خلاف، هل ما يصل للميت من الأعمال، ما يصل للميت، غير أن الدعاء يصل إلى الميت، العبادات وكذلك العبادات المالية أنها تصل إلى الميت، أما العبادات البدنية فاختلف فيها العلماء، والظاهر والله تعالى أعلم أنها تصل كذلك، أنها تصل للميت. أما قراءة القرآن فإن كانت بالصورة التي يفعلها الناس أن يجتمعوا ويقرأوا عليه القرآن فهذه الظاهر أنها بدعة، ما إن كان يقرأ الإنسان يعني يقرأ الإنسان القرآن ثم يهدي ثم ينوي ثوابه فهذا فيه خلاف بين العلماء. نعم في البيت إذا كان بالصورة أن يجتمع ويقرأ القرآن هكذا كما يفعل بعض الناس ينوي أن أزرنا نعم هذا قال بعض العلماء بجوازه. نعم نعم يجوز أن يخاف، نعم يعني في الإدراج أنه ثلاثة أثواب يدرج فيها إدراجا يجوز أن تكون هذا الكفن مخيف. هو الكفن يجوز يعني الأصل أنه يجوز بكل شيء، ويستحب عند المالكية أنه يستحب أن يكون بملبوسه يعني باللباس الذي يعتاد به مجالس الخير، كالملبوس الذي يصلي به الجمعة ويحرص على أن يصلي به الجمعة ويحرص على أن يخشى به مجالس الخير ودروس الذكر، أن هذا هو الأفضل، قالوا هذا هو الأفضل أن يكفن فيه. ويجوز بالملبوس قلنا، ويجوز لكن يحرص على أن يكون حسنا، نعم أنه يكون حسنا دون أن تتم في المغالاة، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه الأمر بأنه يتولى أحدكم كفن تكفين أخيه فليحسن، لكن تحسينه له يكون بدون مغالاة. لا شك أن الأفضل كذلك فيه كما ثبت في السنة الأفضل في الكفن أن يكون أبيض، وعلى هذا جرى عمله المسلمين، وطبعا هذا في حالة الاختيار، أما في حالة الضرورة فيجوز التكفين بكل شيء. قال هل يدعى الميت بعد دفنه من أمامه ومن ورائه؟ يعني تحديد مكان للقيام لم يرد فيه شيء، لكن أن يدعى له فهو الأصل أنه يدعى للميت، وأن الإنسان يحرص في ذلك الوقت على أن يدعو لأخيه. جماعة لا فعله يعني أحيانا، لأن جاء أن المؤمن وكان أحدهم يدعو والأشخاص يؤمنون، هذا قد تدعي بعض المصالح أنه يكون يعني حاضر بعضهم لا يحفظ الدعاء، وهذا الشخص سيدعو بمجامع الدعاء وسيدعو يعني سيتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، والمؤمن هو داعي، هذا إن فعله أحيانا دون أن يلتزموا، بالظاهر أنه أحيانا صار يعني يلتزمون به ينكرون على من لم يفعل. إذا كان هذا فهو فالظاهر أنه بدعة، نعم، لكن إذا كان يعني كل شخص يدعو أو قام شخص فأمرهم يعني ذكرهم بهذه السنة بأن يدعو، وكل شخص يدعو في نفسه بما شاء. الموعظة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم يحدث كثيرا أنه دخل الصحابة كان مع الصحابة في المقبرة ووعظهم وأجرى مرة واحدة والله هذا المحمل لا أعلمه، الله أعلم. كان خارج المقبرة وليس داخل المقبرة، الله. طيب انهينا كتاب الجنائز، وان شاء الله الحصة القادمة ندخل في كتاب الصيام. إن شاء الله ونواصل إن شاء الله. أكملنا كتاب جنائز كان يعني للأسف.